طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية: يوم تجمع عبادك. يعني هو هنا هيذكر في الباب يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، ما جاء في صفة النوم أو في الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حال نومه. فقال الحديث الأول عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية: رب قني عذابك يوم تجمع عبادك. كان إذا أخذ مضجعه أي أراد النوم في مضجعه وفي مضجعه واستقر فيه لينام، والمضجع موضع الضجوع، يعني لو زي مثلا انت داخل تنام على السرير كده، اذا اخذ مضجعه يعني انت داخل خلاص نمت على السرير خلاص، وضع كفه اليمنى تحت خده الايمن، السنة وضع راحته تحت الشق الايمن من وجهه، وهذا يدل على كونه كان ينام على شقه الايمن. يعني السنة إن أنت لما تيجي تنام تنام على الجنب اليمين على الشق الأيمن، ويدل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. قال: فندب ذلك لكل من أراد النوم ليلا أو نهار. يعني أنت السنة لما تيجي تنام إن أنت إيه؟ توضأ الوضوء كأنك هتصلي، يعني توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، فتنام على طهارة وتنام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الجانب الأيمن على الشق الأيمن. قال وكان يقول يعني بعد لما النبي عليه الصلاة والسلام يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك، أو يعني أجرني، رب قني عذابك أجرني من عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية: يوم تجمع عبادك، يوم تبعث عبادك، وفي رواية: يوم تجمع عبادك من القبور إلى النشور والحساب. يعني وانت داخل تنام ان انت تدعي الدعاء ده، تقول: يا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، فكأنك انت داخل تنام بتفتكر ايه؟ تفتكر ان بتفتكر الموت، ان النوم ده هو الموتى الصغرى. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فالانسان النايم ده كأنه ميت، فلما انت تدخل تنام بتفتكر البعث، تفتكر الموت، تفتكر ان انت هتموت وهتقبر وهتبعث في يوم القيامة، واليوم ده فيه رحمة وفيه عذاب، فيه جنة وفيه نار. فأنا لما افتكر المعاني دي ادعي بقى، اقول: يا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك او يوم تجمع عبادك من القبور الى النشور الحساب. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تواضعا لله سبحانه وإجلالا له وتعليما لأمته أن يقولوا ذلك عند النوم، لاحتمال أن هذا آخر العمر. يعني أنت ممكن تنام ما يبقى ده خلاص آخر حالك أو آخر عهد ليك بالدنيا، ممكن إنسان ينام ويموت، فيكون خاتمة عملهم ذكر الله عز وجل مع الاعتراف بالتقصير. يبقى آخر حاجة قبل ما أنام أختم اليوم بطاعة، الذكر والدعاء والاستغفار وإظهار التواضع لله سبحانه وتعالى والعجز والتقصير. قال: فينبغي على المسلم عندما يأوي إلى فراشه أن يكون متذكرا لمآله ومصيره. وده مهم يا جماعة، يعني مهم إن الإنسان يتأمل في الأدعية النبوية، وعموما يتأمل في أحواله، يعني في المواقف اللي بتحصل معاك في الدنيا. مهم إن أنت تتأمل في المعاني دي، إن النوم ده يذكر الإنسان بالموت، إن لما أنت تصحى من النوم تفتكر البعث، إن وأنت مسافر وأنت بتقول اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، سبحان الذي سخر لنا هذا في بداية الدعاء، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فزي ما أنا مسافر سفر دنيوي، والسفر الدنيوي ده بقى أنا بحتاج إن أنا أعمل أحضر بقى الشنطة والزاد، وأطمن على الراحلة، أشوف العربية وأطمن عليها وأشوف الكاوتشات بتاعتها، زي لما أنت بتستعد وبتتزود للسفر في الدنيا قبل لما أنت تسافر. فكأن السفر ده، السفر اللي أنت مسافره في الدنيا، المؤمن يعتبر بيه، يفتكر إيه؟ يفتكر سفر الآخرة. فده أنت يعني الأذكار دايما تربطك بربنا سبحانه وتعالى، تربطك بالحساب والجزاء والجنة والنار. فأنت مسافر ورايح أتفسح ورايح أستمتع ورايح أعمل كذا، أو رايح في مصلحة في عمل، لكن أنا منساش دايما إن في آخرة. فالأذكار والأدعية تربطك دايما بالحساب والجزاء والآخرة. سبحان الذي سخر لنا هذا، النعمة العربية اللي أنا راكبها دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، الطيارة اللي أنا راكبها دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ده لولا تسخير ربنا وإعانة ربنا للإنسان ما كانش الإنسان هيعرف يعمل ده. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني أنا لا أطيق إن أنا أسخر شيء ده، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أفتكر بقى إيه؟ إن أنا راجع لربنا سبحانه وتعالى. كذلك في النوم، يبقى أنت وأنت داخل تنام النوم ده يتحول لعبادة، مش ادخل كده افضل ماسك الموبايل وقاعد العب بيه، اقلب في السوشيال ميديا لحد لما انام، وانام مهموم، وانام لا انا قلت الاذكار ولا قلت اذكار النوم ولا نمت على وضوء. لا، يبقى انا ايه؟ يبقى انا النوم ده يتحول لعباده، ويبقى في ارتباط مباشر بيني وبين النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انا داخل انام افتكر بقى ايه؟ انا بحط ايدي تحت خدي اليمين كده وبنام على الجنب، ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل كده. شوفوا يا جماعة، السنة وقراءة الشمائل ازاي بتربطك بالنبي عليه الصلاة والسلام، ازاي ان انت يبقى فيه ارتباط مباشر بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده الحال وانت داخل تنام تفتكر المعاني دي. فينبغي على المسلم عندما يوي الى فراشه ان يكون متذكرا لمآله ومصيره. المسلم المؤمن العاقل ما بيعملش حاجات كده وخلاص، يفكر. قال، ذكر بقى ابن القيم كلام الحكمة في النوم على الجانب الأيمن، يعني بيقول إن الإنسان يعني لما بينام على الجانب الأيمن لا يستغرق في نومه. ماشي، طبعا احنا بيفرقش معانا بتنام على الجنب الأيمن ولا على الجنب الشمال ولا على ظهرك، كده كده احنا ايه بننام، يعني بنستغرق في النوم يعني. طيب ماشي، المهم يعني ممكن تقرأوا كلام ابن القيم ده اللي هو ذكره بعض الحاجات. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، شوف أدق التفاصيل، يعني الصحابة بيتكلموا عن تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في النوم هو داخل ينام بينام إزاي، وهو هيدعي هيقول إيه، ولما يصحى من النوم بيعمل إيه، لما بيقلق في وسط النوم النبي عليه الصلاة والسلام، لما بيقلق في وسط النوم قول لي مين من أهل الأرض مهما كان بلغ ملك من الملوك ولا حاكم من الحكام ولا أي حد، مين بلغ تفاصيل حياة هذا الإنسان كما بلغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ده من تشريف ربنا وتكريم ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ السنة. إن مين يعني مين مهما الإنسان ده بلغ ملك من ملوك الدنيا ومش عارف إيه، مين يعني اللي هيقول التفاصيل دي عنه وهو داخل ينام بيعمل كده، ولما بيقلق من النوم بيعمل إيه؟ فهشوف قد إيه الصحابة كانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم حرص غير عادي على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصح للأمة. يعني هو ما خدش المعلومات دي خلاص واكتفى بها لنفسه، لا، ده هو بيقول لك سيدنا حذيفة يقول لك ده النبي كان بيعمل كذا عشان احنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا أوى إلى فراشه يعني اضطجع عليه لينام، قال اللهم باسمك أموت وأحيا، يعني بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وقيل بك أحيا، أنت تحييني وأنت تميتني. وقيل لا أنفك عن اسمك في حياتي ومماتي، وهو إشارة إلى مقام التوحيد، يعني يا رب أنا لا أنفك عن اسمك، لا أستغنى عنك في حياتي ولا في مماتي، باسمك اللهم أموت وأحيا. وحكمة الدعاء عند الموت أن يكون خاتمة عمله العبادة، فالدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا استيقظ يعني انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. يعني شوف أول لما أنت تصحى من النوم على طول قلب المؤمن متعلق بالله سبحانه وتعالى. أول لما تصحى من النوم على طول إيه؟ مش تمد إيدك تمسك الموبايل تشوف إيه اللي حصل ومين اللي بعت لك رسائل وإيه الأخبار وتقلب شوية إيه نص ساعة كده لحد ما تفوق. أول حاجة الإنسان يمسح آثار النوم عن وجهه ويدعو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله رد علينا أنفسنا بعد قبضها عن التصرف بالنوم، وأطلق الموت على النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. ما كنتش ميت بس كنت نايم، بس عشان النوم شبيه الموت. ليه؟ لأنه يزول معه العقل والحركة، ومن ثم قالوا النوم أخو الموت. والنوم الإنسان كمان يعتبر بيه من جهة إيه؟ من جهة إيه؟ توحيد الله وتعظيم الله وتسبيح الله سبحانه وتعالى عن النقص، لأن ده النوم ده يظهر عجز الإنسان وإن هو مقبول. يعني جرب كده إن أنت تقعد يوم ما تنامش، مش هتقدر، يوم يومين ماشي أقصى رقم في موسوعة جينيس مثلا إن واحد قعد صاحي يعني، وبعدين في الآخر إيه اللي هيحصل؟ في الآخر هيقهر قهرا على النوم. فلا يدل إن الإنسان مهما كان مهما بلغ من القوة وقوة العقل والحدة والذكاء هو مقهور في الآخر، كده كده هتنام. فالنوم آية من آيات الله الدالة على كمال الخالق سبحانه وتعالى وعظمته. ليه؟ لأن هو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا كان إيه الإنسان بينام ففي ضعف، في ضعف، فازاي بقى ان يتخذ آلهة من البشر وهو اصلا يعني ازاي ان الاله بتاعك ينام؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي ان ينام له ان ينام، لا تاخذه سنه ولا نوم، هو الحي الذي لا يموت لا تاخذه سنه ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى مستحق للعباده. وفي الحديث حمد الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وهي الإحياء بعد الإمات والاستيقاظ بعد النوم. ليه يا جماعة دي نعمة عظيمة وإحنا مش مستشعرين قدر النعمة دي؟ لو أي إنسان دلوقتي مات ويعني أذن له أن يتكلم، شاء الله عز وجل أن يتكلم هذا الإنسان، لو أنت دخلت القبور كده وقام رجل من قبره وتكلم، هيقول لك ايه؟ يعني الانسان اللي كان ميت ده وهيقوم دلوقتي يقول لك كلام، هيقول لك ايه؟ هيبقى شعوره لو حد قال له كده ايه خلاص انت هترجع للدنيا يوم واحد. يعني تستيقظ من هذه الموتة يوما، هيبقى حال الانسان ده ايه؟ فانت كل يوم بتصحى من النوم الجوارح الحمد لله الحمد لله شغالة تمام، مخك شغال وعينيك شغالة وسمعك شغال والتذوق ودخلت الحمام وكل حاجة الحمد لله في عافية وفي نعمة. يعني ده نعم الصحة كمان، يعني انت نمت مسلم وصحيت مسلم، ربنا سبحانه وتعالى حفظ عليك الدين. مش في ناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انت الحمد لله يعني بفضل الله، بفضل الله في ناس حاضرة معانا الدرس، كانت حاضرة معانا الدرس بالليل، يعني الحمد لله بالليل كنت بتسمع درس، صحيت من النوم قلبك ربنا سبحانه وتعالى صرفه إلى الطاعة. فأي نعمة وأي فضل وأي شكر الإنسان يشكره لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فدي نعمة، نعمة إن أنت صحيت من النوم، صحيت من النوم. فلما الإنسان يشوفها بقى بالطريقة دي، يا الحمد لله إن أنا صحيت النهاردة، فرصة، فرصة إن أنا عندي ذنوب إن أنا أتوب منها، فرصة إن أنا مقصر في حق الله. صحيح. فقال وهي الإحياء بعد الموت، هذه النعمة يعني، والاستيقاظ بعد النوم، لأن الإنسان حال نومه يتعطل عن الانتفاع بهذه الحياة ولا يتمكن من أداء العبادات، فإذا استيقظ زال عنه ذلك المانع، فهو يحمد الله جل وعلا على هذا الإنعام ويشكره سبحانه على هذا العطاء والإكرام. وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور، إليه سبحانه وتعالى البعث. يعني نقف بين يدي الله ونحاسب، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إليه النشور، الإحياء للبعث. فنبه صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت. قال العلماء وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن يكون خاتمة أعماله، وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب. يعني وأنت داخل تنام، وأنت أول لما تصحى من النوم، أنت بين يعني قبل النوم وبعد الاستيقاظ من النوم، أنت على العبادة، على عبودية الله سبحانه وتعالى، على دوام الذكر. داخل تنام، فداخل أنام على طهارة، وأنام على الشق الأيمن، وأدعي الأدعية النبوية. أول لما أصحى من النوم أمسح النوم عن وجهي، وأحمد ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى رزقني هذا اليوم في عمري. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. ويا الثناء، ثناء على الله عز وجل، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فالله تعالى هو الحي الذي لا يموت، وله حياة الإنس والجن ومماتهم. يعني بيده سبحانه وتعالى الإحياء والإماتة. لذلك إبراهيم عليه السلام لما خاصم هذا الملك قال: ربي الذي يحيي ويميت. ده يعني ده ايه؟ اختصاص الربوبية، الإحياء والإماتة. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده الحياة والموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من شاء أحياه ومن شاء ماته إلى أجل مسمى، من شاء ماته ومن شاء أحياه إلى أجل مسمى، وله حياة وممات القلوب. يعني الحياة والموت سواء الجسد الإنسان، نفس الإنسان، روح الإنسان، أو القلب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بعد ذكر القلوب، وألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ربنا سبحانه وتعالى بعدها يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فهو سبحانه وتعالى كما أنه قادر على إحياء الأرض الميتة، الأرض الصحراء، ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يحييها، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الأرض البور اللي ما فيش فيها نبات، ربنا سبحانه وتعالى قادر على إحياء هذه الأرض سبحانه وتعالى. فكما هو سبحانه وتعالى قادر على إحياء الأرض، فهو قادر على إحياء قلب الإنسان الميت. فبيده وحده سبحانه تصريفها ما شاء، منها هداها ما شاء، منها هداها وما شاء منها أضلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، أو في رواية: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. ماشي. والحديث اللي هو: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، هل ده من أذكار النوم أم لا؟ محتاج بس إيه أراجع ده يعني. لكن هو يعني هو لعل إن هو الإمام هنا ذكره، أو الشيخ يعني المصنف ذكره فيه تفسير استدلال بس على المعنى، معنى الإحياء والإماتة يعني. لكن هل ده من أذكار النوم أو لا؟ مش عارف، مش متذكر دلوقتي يعني. ممكن إيه لو حد عنده علم يقول لنا أو نراجع يعني. لكن هو إيه اللي من الأذكار اللي في الباب، اللي هو الحديث اللي باللون الأحمر ده، اللي هو: بسمك اللهم أموت وأحيا. ماشي. ده اللي هو إن اللي هو اللهم أسلمت نفسي إليك، بيتهيألي نص الحديث غير ده: لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت. ده والله أعلم، ده في دعاء الاستفتاح في القيام. ماشي. لكن اللي هو: لا، اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، ده أظن في دعاء الاستفتاح. لكن اللي حضرتك تذكريه ده اللي هو إيه، اللي هو ذكره هنا معاه، اللي هو: فتوضأ إذا أويت، ذكر منه شاهد بس كده فوق شوية: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال: فإن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده على حسب ما أنا أذكر يعني. وبرضه: إن أمسكت نفسي فاحفظها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ده من أذكار النووي. طيب، الشاهد إن هو ذكر بعدها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. وده يا جماعة من الأذكار اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها في كل ليلة، وصراحة إحنا بنكسل عنها يعني. يعني حتى إيه يعني، بتبقى مكسل إن أنت إيه تجمع إيديك كده وتذكر الذكر ده. فكان يداوم عليها في كل ليلة: كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما. النفث نوع من النفخ كده يعني، يقرأ وينفث. اختلفوا بقى هل بيخرج معاه مثلا إيه زي التفل كده، نوع من الريق، أو لأ. فإيه قالوا: لأ، ده مثلا النفث ده هو النفخ بس من غير ريق. وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. كان إذا أوى إلى فراشه، يعني سنة كمان، إذا رجع إليه وضمه فراشه ودخل فيه، ومنه المأوى، وهو المكان الذي يأوى إليه الإنسان، الذي يأوي إليه الإنسان. قال: كل ليلة، فيه دلالة على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعود في جميع ليالي. جمع كفيه، لا، هو يجمع كفيه ويقرأ فيهما 3 مرات وينفث وإيه يمسح. ماشي. قال يعني: هل الصفة يعني، أنا يعني فهميني بس السؤال، أو الأخ أو الأخت اللي بتسأل فهميني بس السؤال. المهم إن هو جمع كفيه، أي ضم يديه وألصق إحداهما بالأخرى وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه، يعني كأن إيه زي الدعاء كده، بس إيه جمع كفيه إلى وجهه. فنفث فيهما ليباشر النفس فيهما، فنفث فيهما، والنفس أقل من التفر، لأن التفر لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. التفل اللي هو في الصلاة مثلا، أنت إيه يعني، إذا الإنسان استشعر وجود الشيطان يتفل عن يساره ثلاثة، يكون في إيه نوع حاجة من الريق بسيطة كده، ماشي. والنفس شبيه بالنفخ. وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، أي قرأ السور الثلاثة بكمالها. قال الحافظ يقرأها وينفث حالة القراءة، يعني يقرأ وينفث، وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعادة من كل المكروهات جملة وتفصيلا. يبقى انت لازم تحصن نفسك وانت داخل تنام الاذكار دي. طبعا في آية، قراءة آية الكرسي، مش عارف هيجي معانا في الباب او لا، المهم ان منها ان انت تجمع كفيك وتقرأ الاخلاص والمعوذات، والمعوذتين يعني، وتنفث فيهما، تنفخ وتمسح وجهك و يعني ما يلي الوجه او البدن، يعني الصدر والايه اللي انت تقدر تمسح ايه اللي طوله يعني، من الايه، من الصدر والظهر وهكذا يعني، ماشي. قال في السورة الاولى، يعني ليه بيقرأ الاخلاص والمعوذات؟ السورة الاولى من هذه السور الثلاث قد اشتملت على ذكر صفة الرب جل شأنه، بل اخلصت لبيان تلك الصفة، ولهذا سميت سورة الاخلاص، لأنها مشتملة على إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى. والأحد هو المتفرد بالكمال والجلال، والصمد أي المقصود في جميع الحوائج، والمعوذات ففيهما التعوذ بالله من الشرور جميعها، قل أعوذ برب الفلق، رب فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، من شر ما خلق، هذا يشمل جميع شر ما خلق من الإنس والناس والجن والحيوانات، يعني إنس والجن والحيوانات وغيرها، فيستعيذ بخالقها من الشر الذي فيها، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، ومن شر النفاثات في العقد، السواحر الساحرات يعني، التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، ويدخل في ذلك العائن، لأنه لا تصدر العين إلا عن نوع حسد، ماشي. وسورة الناس فيها التعوذ برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الرجيم، الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها وأساس بدوها وفشوها، ثم مسح بهما ما استطاع من جسد. هنا بقى السؤال اللي هو، هل كل ما اقرا يعني الاخلاص، يعني اقرا مثلا مره الاخلاص ومره المعوذتين وبعدين انفث وامسح، ولا بعد كل مثلا ايه سوره من سور ان انا انفث وامسح مثلا في الاخر او كده؟ صراحه ايه يعني، محتاج ان انا ايه اراجع المساله دي، يعني هل الـ النفث والمسح يكون بعد الانتهاء خالص من القراءة، يعني أنا أقرأ الثلاث مرات كاملة وبعدين أنفث وأمسح، ولا مثلا مرة مرة كل مرة أقرأ أخلص مثلا الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وبعدين أنفث وأمسح وبعدين أعيد تاني؟ فإيه لو حد عنده حاجة من كلام أهل العلم يقولها لنا، وإن شاء الله ممكن أبحث عنها، وبكرة إن شاء الله إيه يعني أرد عليكم بإذن الله. هو اللي انا فاهمه ان بقرا 3 مرات واخلص في الاخر وانفث وامسح، وساعات ساعات بيبقى ايه كل مره، يعني مره واعمل امسح ومره وامسح ومره وامسح، يعني انا يعني في انا بعمل بجمع بين الاثنين، لكن صراحه مش ايه ما وقفتش على كلام حد من اهل العلم في الموضوع يعني. طيب في حد، في أخت بتقول أنا سألت شيخ وقال ده يجوز وده يجوز. طيب ماشي. قال ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. ومما ينبغي أن يعلم أن مسح الوجه باليدين خاص بهذا الموطن، ولا يصح أن يعمم في كل ذكر ودعاء. يعني في رمضان مثلا بتلاقي الناس في الدعاء رفع إيده مع الإمام مثلا في دعاء الوتر مثلا، وبعد لما يخلص يقوم مسح إيده مثلا، مسح وشه، أو إيه سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ويرفع إيده كده يقوم مسح وشه. ده لا يجوز. ماشي. إن المسح الوجه واليدين، مسح الوجه باليدين والجسد وكده في الموطن ده وفي الرقية، زي ما هيجي دلوقتي معانا، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، فيه بيان أن السنة أن يبدأ المسلم بأعالي بدنه، فيمسح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ثم ينتهي إلى ما أدبر منه، يصنع ذلك 3 مرات. فالسنة أن يفعل ذلك المسلم 3 مرات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يصنع ذلك هي أقرب للإيه؟ يعني يصنع ذلك، الإشارة دي أقرب للمسح، فوالله أعلم المقصد هنا في الرواية إن هو يمسح 3 مرات، والله أعلم يعني. زاد البخاري في رواياته المتقدمة، قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. في أخت بتسأل بتقول يعني ما مسحش بعد الدعاء، ما هو هنا الإمام قال أهو، قال إن المسح الوجه باليدين خاص بهذا الموطن، لا يصح أن يعمم في كل ذكر ودعاء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموطن. ماشي. طيب الموطن الثاني اللي ثبت فيه إيه؟ قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، في الرقية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، يعني يقرأ وينفث يمسح. ثم فلما ثقل كنت أن أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركته، يعني تمسك إيد النبي عليه الصلاة والسلام وتمسح بيد النبي لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، يعني يقرأ وينفث ويمسح على أهله بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، بيده صلى الله عليه وسلم يعني، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. قال الحافظ فدل ذلك على أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه، وكان يفعله إذا اشتكى شيئا من جسده. ماشي. يبقى دي إيه الحالتين، يعني ممكن إن أنت تمسح تقرأ في يديك وتمسح إيه، أنت بترقي نفسك أو تشعر بألم أو كده يعني. ماشي. نقف إن شاء الله عند حديث ابن عباس هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. واحنا رافعين ايدينا وبنخلص ما نمسحش. ما هو يا جماعه مسح الوجه بعد الدعاء ده محتاج دليل. هل عندك دليل من سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بعد لما بيخلص دعاء بيمسح الوجه؟ دي حاجه مشهوره عندنا كده في مصر يعني، جدعانه كده يعني، اللي هو بعد الرفع من الركوع بتلاقيه عمل ايده زي كانه بيدعي كده. لا، والاصل ان انت لما بترفع من الركوع بترفع ايه؟ اليدين كالرفع في تكبيره الاحرام. يعني زي ايه؟ انت بتقول سمع الله لمن حمده، ترفع ايدك مش زي رفع الدعاء، لا انا برفع ايدي زي ايه؟ زي كاني بكبر تكبيره الاحرام كده. ماشي؟ ماشي يا شباب. حتى لو بدع عادي مش في الصلاة، حتى لو بدع عادي مش في الصلاة، يعني لو بدعي لا أخلص الدعاء وخلاص وأنزل إيدي عادي. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب طيب جزاكم الله خيرا. إن شاء الله هانت، إن شاء الله بإذن الله، يعني قربنا إن احنا نخلص الكتاب، يعني ممكن إيه، ممكن من أسبوعين كده إن شاء الله، أسبوعين شهر كده، ربنا ييسر ونخلص الكتاب بإذن الله. طيب جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.